الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك أيضا روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في أماكن العذاب. فروى أبو داود عن سليمان بن داود: أخبرنا ابن وهب، حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد، عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن علي رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير، فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال: إن حبي النبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة، ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. ورواه أيضا عن أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب أيضا، أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي بمعناه، ولفظه: فلما خرج منها مكان برز. وقد روى الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله بإسناد أوضح من هذا عن علي رضي الله عنه نحو من هذا أنه كره الصلاة بأرض بابل أو أرض الخسف أو نحو ذلك. وكره الإمام أحمد الصلاة في هذه الأمكنة اتباعا لعلي رضي الله عنه، وقوله نهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة يقتضي أن لا يصلي في أرض ملعونة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه الأحاديث والآثار كلها في الأصل الذي تحدث عنه المؤلف، وهو مجانبة أمر الجاهلية وسنة الجاهلية وأعمال الجاهلية في كل شأن من الشؤون الأحوال وما يتعلق بها، وكذلك أيضا في إيقاع العبادات في أزمان وإيقاع العبادات في أمكنة ليست في أمكنة في أمكن إيقاع العبادات في أمكنة لم يشرع الشارع إيقاعها فيها لأن ذلك لأمر يتعلق بالجاهلية. فالمقصود أن الصلاة في مثل هذه الأماكن، أماكن المعذبين، كرهها بعض أهل العلم ولا يصح في النهي عنها شيء، فمن صلى فيها فصلاته صحيحة، ولكن لما كانت أماكن المعذبين والنبي صلى الله عليه وسلم أسرع حينما مر بها، وكذلك ما قيل في وادي محسر حينما مر به النبي صلى الله عليه وسلم في حجته أسرع، على قول من قال بأن وادي محسر هو المكان الذي أهلك فيه الفيل، مع أن هذا لا يثبت من جهة التاريخ ولا دليل عليه، والمعروف أن الفيل أهلك في مكان آخر. فعلى كل حال، على هذا القول، من قال بذلك بأن الفيل أهلك في هذا الوادي عللوا إسراع النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر به بهذه العلة. والمقصود أن يجانب الإنسان كل شيء يتعلق بالجاهلية، ومن ذلك الأماكن التي عذبوا بها لئلا يصيبه ما أصابهم. والحديث المشهور في الحجر يوافق هذا، فإنه إذا كان قد نهى عن الدخول إلى أرض العذاب دخل في ذلك الصلاة وغيرها. ويوافق ذلك قوله سبحانه عن مسجد الضرار: لا تقم فيه أبدا، فإنه كان من أمكنة العذاب. قال سبحانه: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. وقد روي أنه لما هدم خرج منه دخان. على كل حال، هذا لا يثبت أنه لما هدم خرج منه دخان، لكن هؤلاء الذين بنوا مسجد الضرار إنما بنوه لمعنى، وهو أن يفرقوا الجماعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما كانوا يصلون معه، ثم لهم مقصود آخر وهو أنهم بنوه في شمال المدينة من جهة مخرجها، وهو المخرج الوحيد الطريق إلى الشام، وذلك لأن بعضهم ذهب إلى الروم يستنصرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرضهم على قتاله، فكان المسلمون ينتظرون قدوم الروم، حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه لما دخل المسجد فوجد الناس يبكون، وذلك حينما آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه، فمباشرة عمر رضي الله تعالى عنه سأل عن شأن الناس وعن بكائهم، هل جاءت الروم؟ فكانوا يتوقعون مجيئها، وكذلك في قوله تبارك وتعالى إنما النجوى من الشيطان، ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. مما ذكره أهل العلم في معنى هذه الآية أن الناس كانوا يناجون رسول الله صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى من نزلت فيهم ممن كانوا يتناجون بالإثم والعدوان وهم اليهود، كما يدل عليه السياق لقوله وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، فهم اليهود. فالمقصود أن الناس كانوا يتناجون في أمور لا تدعو إليها الحاجة أن تكون على وجه السرار، فكان الناس يتوهمون من ذلك أمورا، كأن يتوهموا أنهم في حال حرب أو في مواجهة عدو قادم إليهم، لأنهم كانوا يتوقعون مجيء الروم في أي ساعة. فالمقصود أن الشارع أن الله منع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في هذا المسجد، لأنهم أرادوا أن تكون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجدهم ذريعة لإضفاء الشرعية على هذا المسجد، كأنهم أرادوا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أن يصلي لهم. وكان الرجل لربما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ليصلي له في مكان يتخذه مصلا في بيته، فهؤلاء بنوا مسجدا لهذا المقصود السيء، فدعوا النبي صلى الله عليه وسلم ليضفي عليه شرعية، فنهاه الله عز وجل عن ذلك وقال لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وهذا كما أنه ندب إلى الصلاة في أمكنة الرحمة كالمساجد الثلاثة ومسجد قباء، فكذلك نهى عن الصلاة في أماكن العذاب. فأما أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب، إذا جعلت مكانا للإيمان أو الطاعة فهذا حسن، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف أن يجعلوا المسجد مكان طواغيتهم. وهذا هو المعروف، أن مسجد الطائف الذي هو مسجد ابن عباس اليوم، المسجد الكبير في الطائف، أنه مكان الطاغية، لما هدم معبودهم وصنمهم وطاغيتهم جعل مكان هذا المعبود، جعل هذا المسجد. وأمر أهل اليمامة أن يتخذوا المسجد مكان بيعة كانت عندهم، وكان مسجده صلى الله عليه وسلم. نعم. وأمر أهل اليمامة أن يتخذوا المسجد مكان بيعة كانت عندهم، بكسر الباء بيعة كانت عنده. وكان مسجده صلى الله عليه وسلم مقبرة. نعم، بيعة يعني مكان للعبادة. نعم، مكان لهدمت صوامع وبيع وبيع وصلوات ومساجد. الصوامع هي الأماكن التي يتخذها الرهبان يتعبدون فيها وينفردون للتعبد، والبيع قيل هي أماكن عبادة اليهود، وقيل غير ذلك. العلماء ليسوا متفقين على معنى البيع والصلوات. بعضهم يقول هذه لليهود وهذه للنصارى، وبعضهم يقول غير هذا. وكان مسجده صلى الله عليه وسلم مقبرة، فجعله مسجدا بعد نبش القبور. أي نعم، كان فيه قبور من قبور الجاهلية، فأمر بنبش القبور وتسوية المكان وبنى فيه المسجد. فإذا كان المكان فيه قبور ونبشت فلا مانع من اتخاذه مسجدا. وأيضا في تاريخ المسلمين يوجد أمثلة كثيرة على تحويل أماكن الفساد والمواخير وغيرها، تحويل ذلك إلى مساجد ودور عبادة، فلا مانع من هذا. لكن إذا كان الشيء قد بني في ظاهره للعبادة وعلم أنه بني لمعنى آخر للإفساد بين المسلمين والمؤامرات وما إلى ذلك، أو المساجد التي تبنى الآن في بعض الأماكن في بعض البلاد تبنى فيها 4 معابد، معبد للمسلمين ومعبد للنصارى ومعبد لليهود ومعبد للوثنيين، هذا يوجد في عدد من البلاد الآن تتبناه الجهات التي تدعو إلى توحيد الأديان أو ما يسمونه بتقريب التقريب بين الأديان، فيبنون هذه الأماكن في هذه المعابد في مكان واحد متجاورة في سياج واحد بزعمهم أن هذه الأديان متآلفة متآخية، حتى أديان الوثنيين كالبوذية يبنون لهم معبد في البلاد الشرقية، وهذا وجدت له عدة نماذج في أنحاء من العالم. فمثل هذه الأماكن ينبغي أن يتجنبها الإنسان فلا يصلي فيها، فهي مثل مسجد الضرار بنيت للإفساد ولتذويب دين المسلمين وتضييعه. وإلا فالأصل أن الأرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فيصلى في كل مكان إلا ما ورد النهي عنه. وقد سبق الكلام على هذا في شروط الصلاة. فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفار في المكان الذي حل بهم فيه العذاب، فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي يعملونها؟ فإنه إذا قيل هذا يعني يقصد أن المكان الذي وقع فيه العذاب وقع بسوء صنيعهم وبأعمالهم السيئة، فمن جاء على غير عملهم فإنه بريء منهم، ومع ذلك أسرع النبي صلى الله عليه وسلم مر به ولم يصلي فيه. نعم، فكيف بمن عمل عملهم الذي عذبوا بسببه وشابههم في حالهم وصنيعهم وعملهم؟ هذا أحرى بوقوع العذاب فيه. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول ديارهم إلا أن يكون الإنسان باكيا أو متباكيا كراهة أن يصيبه ما أصابهم، مع أنه لم يعمل شيئا من عملهم، مع ولم يتشبه بهم، لكن لما دخل بلادهم خشي أن يقع عليه ما وقع بهم فنهاه الشارع عن ذلك، فكيف بمن جاء بعملهم أو شابههم فيما عذبوا فيه؟ فهو أولى بالنهي، هذا هو المقصود. فإنه إذا قيل هذا العمل الذي يعملونه لو تجرد عن مشابهتهم لم يكن محرما، ونحن لا نقصد التشبه بهم فيه، فنفس الدخول إلى المكان ليس بمعصية لو تجرد عن كونه أثرهم، ونحن لا نقصد التشبه بهم، بل المشاركة في العمل أقرب إلى اقتضاء العذاب من الدخول إلى الديار، فإن جميع ما يعملونه مما ليس من أعمال المسلمين السابقين إما كفر وإما معصية، وإما شعار كفر أو معصية، وإما مظنة للكفر والمعصية، وإما أن يخاف أن يجر إلى معصية. وما يعني هذه الأعمال اللي يعملونها مما لم يكن مما شرع الله عز وجل، وإنما من الأشياء الجنايات التي جنوها، والتحريف الذي حرفوه، والبدع التي ابتدعوها مما لم يأذن به الله عز وجل، يقول هي إما كفر كتعظيم الصليب، وإما معصية كبعض أعمالهم وبدعهم التي لا تبلغ حد الكفر، أو طريق إلى البدعة أو طريق إلى المعصية. فمثل هؤلاء لا يجوز أن يشاركهم الإنسان في شيء من ذلك أو أن يشابههم، ولو أنه زعم أن مقصوده حسن بأي مبرر برره، فإن ذلك لا يجوز، لأن خصائصهم الدينية لا يجوز أن نتشبه بهم فيها، ولا خصائصهم العادية. وهكذا في سائر الأمور الأخرى المشتركة بينهم وبين الناس إذا قصد بها التشبه بهؤلاء الناس. وما أحسب أحدا ينازع في جميع هذا، ولئن نازع فيه فلا يمكنه أن ينازع في أن المخالفة فيه أقرب إلى المخالفة في الكفر والمعصية، وأن حصول هذه المصلحة في الأعمال أقرب من حصولها في المكان. أي نعم، يقول من ورد المكان ولم يعمل عملهم فهو إلى السلامة أقرب من ذاك الذي عمل عملهم، مع أن عملهم لا يخلو غالبا من أن يكون كفرا أو أن يكون معصية لله عز وجل أو طريقا إلى ذلك. فهذا الذي يعمل عملهم عمله هذا جناية يستحق عليها العقوبة، فيقع عليه ما وقع عليهم. فإذا كان الشارع تخوف عن الناس أن يقع عليهم العذاب بسبب الدخول فقط مع مفارقتهم في العمل، فكيف بمن وافقهم فيما يستوجب العذاب؟ ألا ترى أن متابعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أعمالهم أنفع وأولى من متابعتهم في مساكنهم ورؤية آثارهم؟ يقصد أن العمل أبلغ من مجرد الموافقة في المكان. من سكن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا طيب وحسن، وسكن المدينة له فضائل، ولكن قد يسكنها المنافق والكافر والمبتدع، فالديار لا تقدس أحدا، وإنما العبرة بالعمل. فمن تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي أرض كان فهو من أتباعه ومن المؤمنين المستنين بسنته. فالعمل أبلغ من مجرد الموافقة في المكان، موافقة في الهدي والعمل والسنة والاتباع أبلغ من مجرد الموافقة في المكان. وأيضا ما هو صريح في الدلالة ما روى أبو داود في سننه: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو النضر يعني هاشم بن القاسم، حدثنا عبد الرحمن بن ثابت حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا إسناد جيد، فإن ابن أبي شيبة وأبا النضر وحسان بن عطية ثقات مشاهير أجلاء من رجال الصحيحين، وهم أجل من أن يحتاج إلى أن يقال هم من رجال الصحيحين. وأما عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فقال يحيى بن معين وأبو زرعة وأحمد بن عبد الله ليس به بأس. وقال عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم هو ثقة، وقال أبو حاتم هو مستقيم الحديث. وأما أبو منيب الجرشي فقال فيه أحمد بن عبد الله العجلي هو ثقة، وما علمت أحدا ذكره بسوء، وقد سمع منه حسان بن عطية، وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث. وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمرو أنه قال من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. فقد يحمل هذا على التشبه المطلق، فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاض ذلك، وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه، فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا لهم كان حكمه كذلك. على كل حال، هو المقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أن ذلك يحرم قطعا بكل حال، لكن حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، هل يعني ذلك أنه يلحق بهم فيكون في حكمهم بمعنى أنه كافر فهو منهم، أو أن ذلك يفصل فيه فإن وافقهم فيما هو كفر فهو كافر، وإن وافقهم في معصية أو في شيء من خصائصهم العادية فهو عاص، وهكذا. فليس هذا محل البحث، وإنما المقصود أن هذا من أدلة التحريم، تحريم التشبه بالكفار، وهو المقصود. وبكل حال يقتضي تحريم التشبه بعلة كونه تشبها، والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنه يعم من فعل الشيء، والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه وهو نادر، ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك إذا كان أصل الفعل مأخوذا عن ذلك الغير. نعم، كما قلت، إذا كان أصله مأخوذا عنهم وبقي بالقيد المشار إليه آنفا، وهو أن يكون من خصائصهم. فالخصائص الدينية لا يشترط فيها الانتشار ولو أطبق أهل الأرض على فعلها، فلا يجوز للإنسان أن يفعل فعلهم فيها. وأما الخصائص العادية فإنه يؤثر فيها الانتشار، فإذا صارت عادة لغيرهم من الناس وانتشر ذلك ولم تعد مما يختص بهم فلا بأس في فعله. فإذا فعله الإنسان وهو موصوف بأنه من خصائصهم فإن ذلك يحرم، لا يجوز، سواء قصد أو لم يقصد، لأن هذين النوعين ما كان من الخصائص سواء الدينية أو العادية فإنه لا يؤثر فيه القصد ولا ينظر إلى قصد فاعله، يحرم بكل حال قصد أو لم يقصد. وإنما الذي يؤثر فيه القصد كما قلت مرارا هو ما لم يكن من خصائصهم، فإنه ينظر فيه إلى قصد الفاعل. كما قلت لكم، الذي يلعب ويلبس رقما بقصد التشبه باللاعب الفلاني الكافر فإن هذا لا يجوز، يحرم، مع أن لبس هذا الرقم من حيث هو ليس من خصائصهم وهو أمر جائز، لكن حينما يتقصد هذا الرقم ليتشبه بذلك اللاعب فهذا يكون قد تشبه بهم. بل أبلغ من هذا وأوضح من هذا أيها الإخوان، الذي يلبس الساعة بيده اليمنى، كثير من الناس يفعل ذلك محبة في التيمم، ولكن لو فرضنا أن إنسانا فعله ليتشبه بالماجن الفلاني من مجانهم كما ترون في بعض صورهم، بعض أولئك يضع ساعته في يده اليمنى مثلا، فلو أن أحدا فعل هذا بقصد التشبه به فإنه عاصم بفعله وقصده هذا. لاحظتم؟ نعم. فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضا ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه ففي كون هذا تشبه النظر، لكن قد ينهى عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه، ولما فيه من المخالفة كما أمر بصبغ اللحى وإحفاء الشوارب، مع أن قوله صلى الله عليه وسلم غير الشيب ولا تشبه باليهود دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منا ولا فعل، بل بمجرد ترك تغيير ما خلق فينا، وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقية. وقد روي في هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التشبه بالأعاجم وقال: من تشبه بقوم فهو منهم، ذكره القاضي أبو يعلى. وبهذا احتج غير واحد من العلماء. طبعا المقصود بالأعاجم كالفرس مثلا وغيرهم، يعني من الكفار، تشبه بالأعاجم أي الكفار من الأعاجم. وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من زي غير المسلمين. قال محمد بن أبي حرب: سئل أحمد عن نعل سندي يخرج فيه فكرهه للرجل والمرأة وقال إن كان للكنيف والوضوء وأكره الصرار. على كل حال الإمام أحمد كره أن يلبس هذه الأحذية السندية لأنها من زي العجم، ودخل الإمام أحمد على رجل دعاه فوجد أشياء وضعت للزينة، حارستان من الفضة، يعني مثل ما يضع الناس الآن دواليب ويضعون فيها بعض التحف، فوجد أشياء من الفضة فرجع فتبعه الرجل الذي دعاه فنفض يده الإمام أحمد وقال: زي العجم زي العجم. فالأشياء التي يعملها العجم وهي من خصائصهم يلبسونها ويتزينون بها أو يزينون بيوتهم بها أو أنهم يبنون بيوتهم على نمط معين أو يؤسسونها على نمط معين أو تكون لهم طرائق تخصهم في المآكل والمشارب وما إلى ذلك، فإنه لا يجوز أن يتشبه بهم. وهذا باب قد فتح على الناس اليوم فتحا واسعا، وصار الناس يقعون فيه بقصد وبغير قصد في طريقة حياتهم ومعيشتهم وترتيب وتنظيم دورهم وما إلى ذلك، فكل ذلك وقد يكون ذلك من خصائص أولئك الأعاجم أو الكفار. فالإمام أحمد كره أن يلبس الرجل أو المرأة هذه النعال السندية، وهكذا يقال فيما يلبسه النساء اليوم من الأزياء الهندية التي تلبسها المرأة، إضافة إلى ما فيها من المنكرات الأخرى، حيث إنها لا تستر الستر المطلوب، فتبدي بعض الجسد قطعة قماش يلفونها على الجسد لفا، وهي مع أنها لا تمثل ذوقا ولا حسن فيها، ولكن الفتنة باتباع كل جديد أودت بالنساء إلى فعل ذلك، هذا لا يجوز، وهو من التشبه بهم سواء قصدت هذه المرأة أو لم تقصد، لأن ذلك من خصائصهم. وهكذا وقال هو من زي العجم. وقد سئل سعيد بن عامر عنه فقال سنة نبينا أحب إلينا من سنة باكهن. باكهن هذا يقول في الهامش هو اسم ملك الهند. نعم سنة نبينا أحب إلينا من سنة باكهن. نعم. وقال في رواية المروذي وقد سأله عن المروذي وقال في رواية المروذي تقول الآن سنة نبينا أفضل من سنة جورج وميري مما صار ينتجه الغرب من أزياء يصدرونها لنساء المسلمين. وقال في رواية المروذي وقد سأله عن النعل السندي فقال أما أنا فلا أستعملها ولكن إن كان للطين أو المخرج فأرجو. المخرج يعني خلع. وأما من أراد الزينة فلا. ورأى على باب المخرج نعلا سنديا فقال يتشبه بأولاد الملوك. وقال حرب الكرماني قلت لأحمد فهذه النعال الغلاب. قال هذه السندية. قال إذا كان للوضوء أو الكنيف أو موضع ضرورة فلا بأس. وكأنه كره أن يمشي فيها في الأزقة. قيل فالنعل من الخشب. قال لا بأس بها أيضا إذا كان موضع ضرورة. وقال حرب حدثنا أحمد بن النضر حدثنا أحمد بن النضر عندك بن النضر لا نصر حدثنا أحمد بن النصر حدثنا حبان بن موسى قال سئل ابن المبارك عن هذه النعال الكرمانية فلم تعجبه وقال أما في هذه غنية عن تلك. وروى الخلال عن أحمد بن إبراهيم الدورقي قال سألت سعيد بن عامر عن لباس النعال السبتية فقال زي نبينا أحب إلينا من زي باكهن ملك الهند ولو كان في مسجد المدينة لأخرجوه من المدينة. نعم يعني الآن يقول قال سألت سعيد بن عامر عن لباس النعال السبتية فقال زي نبينا أحب إلينا من زي باكهن ملك الهند ولو كان في مسجد المدينة لأخرجوه من المدينة. النعال السبتية ليست من زي العجم وإنما هي من مما يلبسه العرب. وإنما المقصود أنه أراد أن يقول بأن هذه أحب إلينا من النعال السندية مثلا أو النعال التي يلبسها الناس أو بعض الناس وهي من زي الأعاجم. هذا هو المراد ولا يقصد أن النعال السبتية أنها من زي العجم بل هي معروفة عند العرب يحذى نعال السبتي في معلقة عنترة فكانت معروفة في الجاهلية ومعروفة وحديث ابن عمر نعم كان يلبسها ويعجبه ذلك لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها. على كل حال السبت يقال للجلد ولذلك يقال الحزام الذي يشد به الوسط ليس الزنار الذي يلبسه النصارى وإنما ما يلبسه الناس اليوم في زيهم الذي جاء من بلاد الكفار في الأصل يقال لها سبتة وهي ما يصنع من الجلود في الأصل ثم صار ذلك يستعمل في غيره على سبيل الاتساع. الظاهر أنها من التشبه بهم ثم هي في أصلها نعم كيف نعم أنها هيئة للصليب وهذا مشاهد إذا وضع فيها هذه الوردة اللي في أعلاها ثم هي أيضا لا تليق من جهة الهيئة ولا المعنى. من الذي يضع قيدا في عنقه أو غلا في عنقه ثم يخرج به إلى الناس، من يرضى بهذا؟ من يرضى بهذا؟ لكنه التشبه الأعمى ليس لها معنى.